ثم قال رحمه الله القاعدة الثانية: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية فيها بيان ما يحتج به أهل الشرك على شركه، وهذه الحجة متكررة ليست حجة جديدة، فكل من صرف شيئا من العبادة أو التعظيم أو المحبة القلبية التي لا تجوز إلا لله إذا صرفوها لغيره قالوا: هؤلاء أولياء الله، هؤلاء نرجو أن يقربون إليه، أو هؤلاء نرجو شفاعتهم يوم القيامة. فهذان البابان هما أعظم الأبواب التي ولج بها أهل الشرك إلى شركه: طلب القربة ممن تصرف له العبادة من دون الله، والأمر الثاني الشفاعة. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. القربة إلى الله بهم، فالقربة إلى الله بهم، ولذلك أهل الشرك يفسرون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بإيش؟ يقولون ابتغوا إليه الوسيلة، أي ما يوصلكم إليه من الأولياء والصالحين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم يفسرون كلام الله بما نهى عنه الله جل وعلا ورسوله. هنا يقول تعالى في هذه الآية: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يبين أن هؤلاء صرفوا العبادة لهؤلاء بأنواعها، العبادة بأنواعها صرفت لهؤلاء لأجل هذه الحجة. يقول المؤلف: فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء يعبدونهم ويتقربون إليهم، يطلبون منهم المدد، يطلبون منهم النصر، يخافونهم، هؤلاء قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لا نقوم بهذا الذي نقوم به من عبادات وشرك، هم لا يسمونه شرك، إنما من هذه العبادات والقربات التي يتوجهون بها إلى غير الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى أي منزلة وحظوة ومكانة، فهم لا يفعلون ذلك إلا طلبا للحظوة والمكانة عند من؟ عند الله. فجعلوا هؤلاء المخلوقين وسائط ووسائل يتقربون بهم إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، من هذه الدعاوى الكاذبة: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذا فيه النعي على هؤلاء والإخبار بكذبهم في دعواهم، وأنهم إنما يعبدونهم لا لأجل طلب القربة من الله، لأن الذي يطلب القربة من الله لا يتقرب إليه بما يبغضه وبما يكرهه، بل بأشد ما يبغض جل وعلا. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، مع أن رحمته سبقت غضبه، لكن الذنب عظيم والجرم خطير ضاقت عنه رحمة الله جل وعلا، وهو الشرك الذي قال الله جل وعلا فيه: إن الشرك لظلم عظيم. هذا هو الباب الأول الذي يلج به من يلج إلى الشرك. وأما الباب الثاني فهو الشفاعة، ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هؤلاء الذين يشفعون لنا عند الله فيرفعون منازلنا وينقذوننا من النار ويدخلوننا الجنة وما إلى ذلك مما يؤمنونه من أوهام وظنون كاذبة. فإن الأمر بيد الله يفعل ما يشاء، حتى الشافع لا يشفع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. منين هذا؟ هذا من الاستقراء. وأين أن الشفاعة شفاعتان؟ في كتاب الله عز وجل، فمن تتبع ذكر الشفاعة في الكتاب والسنة يجد أنها نوعان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة لأهل التوحيد الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأوفرهم حظا ونصيبا منها. قال رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله، فما طلب من غير الله من الشفاعات فإنها شفاعة منفية. فالذي يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا علي اشفع لي، أو يا حسين اشفع لي، أو يا عبد القادر الجيلاني اشفع لي، هؤلاء كلهم سألوا الشفاعة من غير الله، وطلبهم الشفاعة من غير الله شرك، وهو نظير ما كان يفعله أهل الجاهلية وأهل الشرك. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا قيد مهم. فما يقدر عليه الإنسان المخلوق من الشفاعات، كان يطلب أحد الناس من آخر أن يشفع له عند صاحب عمل أو صاحب منصب أو صاحب جاه ليحقق له نفعا أو يدفع عنه ضرا، هل هذا من الشفاعة الشركية؟ لا، هذا من الشفاعة الجائزة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى، الدليل على أي شيء؟ على الشفاعة المنفية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فنفى سبحانه وتعالى كل أسباب النجاة وأسباب الخلاص من العقوبة، فقال: لا بيع فيه، فلا يفتدي الإنسان نفسه، ولا خلة، ليس له حبيب ولا قريب يلتجئ إليه فيخلصه، ولا شفاعة، هنا أيضا لا شفيع يشفع له وينجيه من عقوبة الله عز وجل. هذه هي الشفاعة المنفية. فما هي الشفاعة المنفية هنا؟ هي الشفاعة الشركية التي تكون بغير إذن الله عز وجل، أو تكون في من لم يرضه الله سبحانه وتعالى، والكافرون هم الظالمون. قال: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة. إذن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. فجميع الشفاعة لله سبحانه وتعالى، وأكد كونها له سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا بقوله جميعا، فهي ليست لغيره سبحانه وتعالى، فهي له، ويهبها من يشاء ويمن بها على من يصطفي من عباده. وهي في حقيقتها إكرام لمن؟ للشافع. ولذلك قال: والشافع مكرم بالشفاعة. فالله يكرم من يشاء من عباده بأن يجعله شفيعا، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. فهمنا من هذا أنه لا تحصل الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع، وهذان الشرطان هما شرطا الشفاعة المثبتة في كتاب الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فمن هنا استفهام نفي، فلا أحد يشفع إلا بإذنه جل وعلا، هذا شرط. والشرط الثاني رضاه عن المشفوع سبحانه وتعالى.